بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ العاشرة من عمره، فأتت به أمه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنيس يخدمك، فهو صغير وهو من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أكبر من أنس ابن مالك رضي الله عن الجميع. فهنا يقول جرير رضي الله عنه، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. يعني يقوم بخدمتي وهو أكبر مني. فعلل ذلك جرير البجلي رضي الله عنه أنه قام بخدمته لأنه رأى الأنصار يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعلون معه شيئا، آلى يعني حلف ألا يرى أحدا منهم إلا خدمه، أو ألا يصحبه إلا خدمه، بمعنى أنه رأى من الأنصار فعلا عجيبا من الحفاوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإكرامه والقيام على شؤونه، فحينما رأى منهم هذه الحفاوة العظيمة أكرمهم وأعظمهم، وصار الواحد عندهم والواحد في نفسه بهذه المثابة، أنه حتى لو صحب صغارهم صغار الأنصار أن يقوم بخدمته إكراما لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأحاديث التي يستشهد بها على هذا المعنى الذي أورده المصنف أو عقد له المصنف رحمه الله هذا الباب، أن من أراد إكرام أحد يحبه فإنه يكرم أولئك الذين يرتبط بهم بقرابة أو علاقة وصحبة ومحبة وما شابه ذلك. فهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم لما كانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة، جرير البجلي رضي الله عنه ولم يكن من الأنصار ولا من المهاجرين، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، ومحله الآن أرض قبيلة بجيلة، هي التي تعرف الآن ببني مالك بين الطائف والباحة، وهذه القبيلة تفرقت وتشتتت وكادت أن تضمحل، ثم بعد ذلك جمعهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في طلب ذلك في عهد أبي بكر، ثم بعد ذلك شغل أبو بكر في حروب الردة، ثم طلب ذلك بعهد عمر، وكان معه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني هو طلب من السلام أن يكتب له كتابا في جمعهم، فقام فجمعهم. فلما كانوا في يوم القادسية كان لهم بلاء مشهود، لأن القادسية كانت الجيش الكتائب موزعة على القبائل، فكل قبيلة تبلي، فكانت قبيلة بجيلة من أشد القبائل بلاء، وفيهم قال الشاعر: لولا جرير ذهبت بجيلة، نعم الفتى وبئست القبيلة. يعني هم تفرقوا وتشتتوا، فجاء جرير البجلي رضي الله عنه وجمعهم، وكان من خيار الصحابة ومن أجملهم صورة رضي الله تعالى عنه، وكان يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، فعلى جلالته ومنزلته وكذا، ومع ذلك كان يخدم صغار الأنصار لأنه رأى خدمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أدب نتعلمه، أن من أراد أن يبر والديه أو أن يحسن إلى امرأته أو يحسن إلى أحد من الناس أحبه، فإن من مقتضى ذلك أن يبر أولئك الذين يرتبطون به بوشيجه، وهذا أمر معلوم. ولذلك فإن من مكارم الأخلاق أن الإنسان إذا ارتبط بأناس بزواج مثلا، تزوج منهم، فإنه يكرم من يمت إليهم بصلة من قراباتهم ومن أصهارهم، ويكون علاقته حسنة بالجميع ويحسن إليهم. هذا الناس الذين عندهم مكارم أخلاق وعندهم مروءة. أما أن يبقى الإنسان فقط لا يعرف إلا نفسه ولا يعيش إلا لنفسه، فهذا يكون قد ذهب من مروءته الشيء الكثير. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.